كل القلوب كل القلوب إلا الحبيب تميل الله الله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا اللهم صل عليه صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد المدد المدد يا رسول الله سيدي يا أبا الزهراء والكاسب